نستعينه ونستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا عند الكلام عن حج الصبي وحج العبد المملوك. يقول المؤلف رحمه الله: حج الصبي والعبد لا يجب عليهما الحج، لكنهما إذا حجا صح منهما ولا يجزئهما عن حجة الإسلام. الصبي، أي المقصود بالصبي يعني الطفل الصغير الذي لم يبلغ، والمقصود هنا يعني الذكر والأنثى، يعني الطفل الذي لم يبلغ والطفلة التي لم تصل يعني إلى سن البلوغ، فهذا الصغير لا يجب عليه الحج لأن البلوغ من شروط التكليف. وإذا حج الطفل الصغير صح منه هذا الحج، يعني يثاب عليه ويؤجر عليه ويكتب إن شاء الله في ميزان حسناته، ولكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. يعني كل إنسان عليه أن يحج، كل مسلم عليه أن يحج مرة في العمر، فهذه الحجة التي قبل البلوغ لا تسقط عنه حجة الإسلام، يجب عليه أن يحج حجة أخرى بعد أن يبلغ. وكذلك العبد أيضا، العبد إذا حج وهو مملوك فإنه يؤجر ويثاب على هذا الحج، ولكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. إذا أعتق وجب عليه أن يحج مرة أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنف فعليه أن يحج حجة أخرى. ومعنى بلغ الحنف، الحنف أصل، يعني أصل معنى الحنف أنه بمعنى الإثم. كلمة الحنف يعني في القرآن الحنف العظيم، يعني الإثم العظيم. معنى بلغ الحنف المقصود بهذا التعبير يعني وصل إلى سن البلوغ، السن التي يكتب عليه فيها السيئات. يعني قبل سن البلوغ الإنسان غير مكلف، لا يكتب عليه السيئات، وإنما تكتب له الحسنات فقط. يعني الطفل الصغير تكتب له الحسنات التي عملها، لكن السيئات لا تكتب عليه. فإذا بلغ الحنف يعني وصل إلى سن البلوغ، السن التي يبدأ فيها التكليف ويبدأ فيها تسجيل السيئات عليه. فيقول يقول صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنف فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. قال رواه الطبراني بسند صحيح، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أيضا، واحتج به الفقهاء على أن الصبي والحج، الصبي إذا حج يعني لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام، وعليه إذا بلغ أن يحج حجة أخرى. والعبد المملوك نفس الشيء أيضا لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال السائب بن يزيد: حج أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. رواه أحمد والبخاري والترمذي. فإذا يعني هذا يفيد أن الأطفال كانوا يحجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. السائب بن يزيد رضي الله عنه كان طفلا صغيرا عمره 7 سنين وحج مع أبيه حجة الوداع وشهدها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي: قد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك، وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا. الإمام الترمذي رحمه الله حكى إجماع العلماء على ذلك، على أن الصبي إذا بلغ يجب عليه أن يحج حجة أخرى حتى لو كان حج قبل بلوغه، وأن العبد المملوك إذا أعتق يجب عليه أن يحج حجة أخرى حتى لو كان قد حج قبل إعتاقه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. امرأة في وكان هذا أيضا في حجة الوداع مع الرسول صلى الله عليه وسلم، امرأة رفعت طفلا لها صغيرة رفعته يعني وسط الزحام وتجمع الناس حول الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمرأة رفعت طفلا صغيرا ونادت على الرسول صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر. قال نعم ولك أجر، يعني هذا الصبي الصغير له حج، يعني بمعنى أنه يثاب عليه ويؤجر إن شاء الله، ولك أجر يعني هذه الأم التي حجت بطفلها تكون مشاركة له في الأجر، يعني هو طفل نفسه يكتب له أجر الحج والوالد أو الوالدة اللذان اصطحبا الطفل للحج يكتب لهما أيضا الأجر لأنهما تحمل هذه المشقة، مشقة تحجيج هذا الطفل الصغير والطواف به والسعي به والذهاب به إلى عرفة وإلى مزدلفة وكذا، فتحمل هذه المشقة والدل على الخير كفاعله، ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه وكذا، فالوالدان يعني هما اللذان حج في هذا الطفل وقام له بالمناسك فيكتب لهما يعني أجر أجر هذا حج هذا الطفل، تكتب للوالدين وتكتب أيضا للطفل الصغير. قال عن جابر رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، رواه أحمد وابن ماجه. فجابر رضي الله عنه أيضا كان ممن شهد حجة الوداع مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول حججنا ومعنا النساء والصبيان، كان معهم زوجاتهم ومعهم النساء ومعهم أطفال صغار، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، يعني الطفل الصغير الذي لا يستطيع أن يحرم بنفسه ولا أن يرمي بنفسه وكذا، فالوالد ينوب عنه في هذه الحالة يلبي عنه ويحرم عنه ويرمي عنه الجمرات عليه السلام. قال ثم إن كان الصبي مميزا أحرم بنفسه وأدى مناسك الحج وإلا أحرم عنه وليه. الصبي أي الطفل الصغير إذا كان مميزا، وسن التمييز يعني أحيانا تقدر بحوالي 4 سنوات أو 5 سنوات، يعني السن التي يكون الطفل فيها يعني يعقل ويستطيع أن يتلفظ بنفسه ويقال له يعني قل لبيك اللهم بحجة أو لبيك اللهم بعمرة وكذا، ويعطى مثلا الحجر ويقول له ارمي الجمرات. ففي سن التمييز يعني في حدود 4 سنوات إلى 5 سنوات، فإذا كان الطفل مميزا فإنه يحرم بنفسه ويؤدي مناسك الحج بنفسه، وإلا أحرم عنه وليه ولبى عنه وطاف به وسعى. إذا كان يعني أصغر من ذلك فإن وليه هو الذي يلبي عنه، يقول لبيك اللهم بعمرة أو بحجة أو كذا عن هذا الطفل الصغير، يلبي عنه الولي ويطوف به يعني يحمله في الطواف ويحمله في السعي ويطوف به ويسعى، ووقف بعرفة ورمى عنه يأخذه معه إلى عرفات، عندما يجيء وقت رمي الجمرات فالولي يرمي عن نفسه ويرمي عن الصغير اللي هو غير المميز، أما المميز فإنه يعطيه الجمرات ويجعله يرمي هو بنفسه. طيب قال ولو بلغ قبل الوقوف بعرفة أو فيها أجزأ عن حجة الإسلام، يعني لو حصل هذا الموقف مش طفل أن ذهب طفل ليس يعني قبل البلوغ وكذا وحصل يعني وصل إلى يعني وصل سن البلوغ قبل أن يقف بعرفة أو أثناء وقوفه بعرفة يوم عرفة وهو واقف، إذا هذه الحجة تحتسب عن حجة الإسلام، تجزئها عن حجة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، فما دام يعني أدرك الوقوف بعرفة وهو بالغ فإذا هذه الحجة تحتسب له حجة الإسلام وتجزئ. قال كذلك العبد إذا أعتق، يعني لو حصل أن العبد أعتق وهو واقف بعرفة، يعني ذهب عبدا مملوكا وبعدين هو واقف بعرفة راح سيده قال له إيه أنت حر لوجه الله تعالى، خلاص إذا تجزئه عن حجة الإسلام في هذه الحالة لأنه وقف بعرفة وهو حر بعد تحريره، فتجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام. هذا مذهب جمهور العلماء في مسألة الصبي إذا بلغ بعرفة، عبد المملوك إذا أعتق فهو بعرفة، هذا مذهب الجمهور. وخالف في هذا الإمام مالك رحمه الله والإمام ابن المنذر، فقال لا يجزئهما، لأن الإحرام انعقد تطوعا فلا ينقلب فرضا. الإمام مالك وابن المنذر رحمه الله قال لا يجزئهما عن حجة الإسلام، لأنهما أحرم بالحج وكان حجهما تطوعا، لأنهما لا يجب عليهما الحج، حج لا يجب على الصبي ولا على العبد المملوك، فكان حجهما تطوعا، فكيف ينقلب إلى فرض وقد يعني دخل فيه وهو تطوع؟ لكن الصحيح ما عليه الجمهور إن شاء الله تعالى أنه أن حجتهما تنقلب يعني إلى حجة الإسلام وتجزئهما عن حجة الإسلام. طيب، المسألة التي بعدها مسألة حج المرأة. يقول المؤلف رحمه الله يجب على المرأة الحج كما يجب على الرجل سواء بسواء إذا استوفت شرائط الوجوب التي تقدم ذكرها، ويزاد عليها بالنسبة للمرأة أن يصحبها زوج أو محرم. فإذن المرأة يجب عليها الحج كما يجب على الرجل لعموم الأحاديث التي فيها بيان أركان الإسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، وذكر منه وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكذلك لقول الله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه النصوص تشمل الرجل وتشمل المرأة، المرأة أيضا مكلفة بالحج كما أن الرجل مكلف بالحج، وشروطها نفس شروط الرجل، نفس شروط الرجل هي الإسلام والبلوغ والعقل والحفية والاستطاعة. الشروط الخمسة السابقة هي الإسلام والبلوغ والعقل، يعني تكون مسلمة، المرأة المسلمة البالغة العاقلة الحرة المستطيعة. فإذا توفرت هذه الشروط الخمسة يجب عليها الحج، لكن يزاد في حق المرأة شرط سادس وهو وجود المحرم، أن يصحبها زوج أو محرم. فإذا لم يتوفر لها زوج أو محرم ففي هذه الحالة لا يكون الحج واجبا عليها. طيب، ما المقصود بالمحرم؟ قال المحرم هو من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح، بسبب مباح لحرمتها. فمن حرم عليه نكاحها على التأبيد يعني مثل الإيه؟ محارم المرأة مثل أبيها وأخيها وعمها وخالها، هؤلاء يعني محارم المرأة. طيب، ومقصود بالتأبيد بمعنى أن هناك يعني محرمية مؤقتة، محرمية مؤقتة، هناك يعني نساء يعني يحرم عليك الزواج بهن مؤقتا يعني، لكن في وقت آخر يباح لك الزواج بهن، مثل أخت الزوجة وعمة الزوجة وخالة الزوجة، يعني لأن الشرع نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وفي القرآن الكريم نهي عن الجمع بين أختين. فإذا من ضمن المحارم هي أخت زوجتك، هذه تعتبر أنت محرما لها، لكن محرمية مؤقتة ليست محرمية على التأبيد، يعني يحرم عليك الزواج بها لكن مؤقتة، طالما أختها في عصمتك. إذا حصل يعني أن يعني طلقت الزوجة أو توفيت أو كذا، ففي هذه الحالة يباح الزواج بأختها. وكذلك عمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها، يعني برضو بنت أخي زوجتك تعتبر زوجتك عمتها، وبنت أخت زوجتك تعتبر زوجتك خالتها، لا يجوز لك أن تتزوج بنت أخت زوجتك أو بنت أخي زوجتك أثناء وجود زوجتك في عصمتك، لأن هذا يكون من الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فهذا تحريم مؤقت، تحريم مؤقت، هذا لا تعتبر في هذه الحالة محرما لهذه المرأة، يعني الإنسان لا يعتبر محرما يعني على أخت زوجته أو عمة زوجته أو خالة زوجته، لا يعتبر محرما لأنه ليس محرما على التأبيد، لأن هذا مجرد تحريم مؤقت فقط، لا تعتبر محرما على التأبيد، فبالتالي ليس لك أن تخلو بها يعني تكون معها في بيت مثلا في حجرة مغلقة وكذا، يعني ليست مثل أختك وأمك وعمتك وخالتك، لا هذا تحريم فقط مؤقت فليس على التأبيد، فبالتالي ليس لك أن تخلو بها وليس لك أن تسافر بها يعني وحدكما لأنك لا تعتبر محرما مؤبدا. طيب وطبعا يعني هناك تفصيلات أكثر في مسألة المحرم، مسألة يعني يعني لا قدر الله إذا إنسان مثلا يعني عاشر امرأة يعني وطئ امرأة أو يعني جمع امرأة لشبهة يعني ظن أنها زوجته مثلا أو كذا وهي في الحقيقة ليست زوجته أو كذا، مسائل يعني تفرض يعني أحيانا، ففي هذه الحالة أن تكون إيه موطوئة بشبهة أو كذا، فتكون أمها وبنتها محرما على هذا الشخص، لكن ليس له أن يخلو بها ولا أن يسافر بها رغم أنها يعني يحرم عليه نكاحها لأجل هذه الشبهة وكذا. فعلى كل حال يعني المقصود أن المرأة يشترط لها حتى يجب عليها الحد نفس الشروط المشترطة على الرجل، و يشترط لها شرط زائد وهو وجود الزوج أو وجود المحرم. قال فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذو محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت أو اكتثبت في غزوة كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك. رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. فهنا في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، لكن طبعا في مسألة الخلوة جاءت أحاديث أخرى تفيد أنه ليس بالضرورة في حالة الخلوة يعني ليس بالضرورة وجود المحرم، ولكن المقصود أن الإنسان لا يخلو بامرأة لا يكون معهما أحد، لكن إذا وجد مع الرجل والمرأة أي شخص آخر سواء كان محرما أو غير محرم تزول الخلوة بذلك، تزول الخلوة بذلك. يعني إذا تواجد أو إذا وجد يعني رجل وامرأة ومعهما رجل آخر أو امرأة أخرى سواء أكان هناك يعني قرابة أو ليس هناك قرابة تزول الخلوة بهذا، لا تعتبر هذه خلوة محرمة. خلوة محرمة اللي هي إيه؟ التي جاءت في قول صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، يعني يكون رجل امرأة وليس معهما أحد ثالث، يكون في هذه الحالة الشيطان هو ثالثهما. لكن إذا كان معهما شخص ثالث أيا كان هذا الشخص سواء كان يعني له قرابة بالرجل أو قرابة مع المرأة أو ليس له قرابة بأي منهما، فيكون هذا الشخص الثالث سواء كان رجلا أو امرأة يكون يعني مزيلا للخلوة المحرمة، تزول الخلوة المحرمة في هذه الحالة. طيب بالنسبة للسفر، بالنسبة للسفر يقول صلى الله عليه وسلم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. سيأتي إن شاء الله يعني الكلام بعد ذلك على مسألة سفر المرأة بغير محرم، هل الرفقة المأمونة أو النسوة الثقات يقمن مقام المحرم أم لا، فسيأتي إن شاء الله أن الإمامين الشافعي ومالك رحمهما الله قال الرفقة المأمونة والنسوة الثقات يقومون يعني مقام المحرم، ويمكن للمرأة أن تحج مع رفقة مأمونة أو مع مجموعة من النسوة يعني اللائي تثق بهن، وأن ذلك يعني يكفي مكان المحرم. والإمامان يعني الشافعي وأحمد ومالك أقصد رحمهم الله، الشافعي ومالك رحمهم الله يعني نظر إلى التعليل أو المعنى، يعني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أن تسافر المرأة بغير المحرم مقصود أنها تسافر منقطعة في الصحراء وحدها، يعني امرأة كده تمشي وحدها في الصحراء بدون أي قافلة وبدون أي رفقة وكذا، امرأة يعني تركب البعير الدابة وكذا وتنطلق وحدها في الصحراء وتمر على البلدان المختلفة وكذا، فإنها تكون في هذه الحالة عرضة لأن يتعرض لها الفساق يعني يعتدي أحد على عرضها وكذا، المرأة ضعيفة وكذا ولا تستطيع تدفع عن نفسها الأذى وكذا، وربما مثلا يعني ماتت دبتها ولا كذا وانقطعت في الطريق وكذا ولا احد يساعدها، ربما جاء شخص فاسق واعتدى على عبدها وكذا، فهذا هو السبب يعني المرأة لا تسافر وحدها، يعني لا تسافر منقطعة هكذا بدون أن يكون معها رفقة أو معها أحد يعني يتولى أمرها. لكن إذا كانت تسافر يعني في رفقة مع قافلة يعني كبيرة، وفيها بعض الناس الأخيار بعض المأمونين إن شاء الله أنهم يعني يحافظون عليها وتأمن على عرضها معهم وكذا، ففي هذه الحالة هذا يكفي ويقوم مقام المحرم كما سيأتي إن شاء الله. طيب في الحديث الذي معنا يعني أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأتي خرجت حاجة وإني كتبت في زوجتي كذا وكذا، يعني يقول زوجتي خرجت في الحج وأنا إيه يعني سجلت اسمي مع الخارجين للغزوة الفلانية وعزمت أن أخرج إلى الجهاد وامرأتي خارجة في نفس هذا التوقيت إلى الحج، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، يعني لا تخرج أنت إلى الجهاد، وبدل من أن تخرج الجهاد اصحب امرأتك في الحج وحج معها. قال وعن يحيى بن عباد رضي الله رحمه الله قال كتبت امرأة من أهل الري إلى إبراهيم النخعي، عن يحيى بن عباد رحمه الله قال كتبت امرأة من أهل الري، والري هي معروفة الآن بطهران، طهران اللي هي عاصمة إيران، كان اسمها السابق الري، كان يقال لها الري والذي ينسب إليها يقال له الرازي، المنسوب إلى مدينة الري يقال له فلان من فلان الرازي، يعني المنسوب إلى الري، والري هي طهران حاليا عاصمة إيران. فيقول كتبت امرأة من أهل الري إلى إبراهيم النخعي قالت إني لم أحج حجة الإسلام وأنا موسرة ليس لي ذو محرم، فكتب إليها إنك ممن لم يجعل الله له سبيلا. إبراهيم النخعي كان يعني فقيها التابعين في الكوفة، يعني في زمن التابعين وكذا صغار التابعين، كان يعني فقيها أهل الكوفة، والمرأة يعني أرسلت إليه بسؤال من الري فقل إنها موسرة وليس معها ذو محرم وتريد أن تحج، فقال إنك ممن لم يجعل الله له سبيلا، لأن الله تعالى قال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وما دمت لا تجدين محرما فأنت لا تستطيعين إليه سبيلا فلا يجب عليك الحج. قال وإلى اشتراط هذا الشرط وجعله من جملة الاستطاعة ذهب أبو حنيفة وأصحابه والنخعي والحسن والثوري وأحمد وإسحاق، يعني من بين الفقهاء من بين الأئمة الأربعة اثنان من الأئمة الأربعة هما أبو حنيفة وأحمد اشترط المحرم، وقال يعني إذا المرأة لم يكن معها زوج أو محرم خلاص لا يجب عليها الحج، يسقط عنها وجود الحج ولا بد من وجود الزوج أو المحرم، فاشترط هذا الشرط الإمامان أبو حنيفة وأحمد، واستدل بالأحاديث السابقة اللي هي إيه لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. طيب قال الحافظ أي ابن حجر رحمه الله والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات، الشافعية قالوا يقوم النسوة الثقات مقام المحرم، ليس بالضرورة وجود زوج أو محرم، يمكن إيه أن تحج المرأة مع نسوة الثقات، مجموعة مع النسوة تأمن إيه معهم. قال وفي قول تكفي امرأة واحدة ثقة، يعني في قول عند الشافعية حتى لو كانت امرأة واحدة ثقة فقط تصحبها المرأة ويكفيهما هذا ويمكن أن تحج بدون محرم في هذه الحالة. قال وفي قول نقله الكرابيسي وصححه في المهذب تسافر وحدها إذا كان الطريق آمنا، كل هذا عند الشافعية، الشافعية والمالكية لم يشترطا المحرم، فبعض الشافعية قالوا حتى إذا كان الطريق آمنا يمكن أن تسافر المرأة وحدها بدون يعني أي رفقة. طبعا التطبيق حاليا على وسائل المواصلات العصرية الحالية يعني أن الوسائل اللي هي الجماعية، وسائل الجماعية مثل الطائرات والسفن والباصات الكبيرة وكذا، هذه تعتبر معها يعني رفقة مأمونة أو معها نسوة ثقات، يعني المقصود الخلاف في سفر المرأة وحدها هي يعني إذا كانت تسافر وحدها يعني طريق يعني مثلا مثل ما لو ركبت مثلا سيارة وتسافر وحدها في طريق مقطوع يعني ليس فيه مسافرون معها وكذا فهنا تعتبر مسافرة وحدها، لكن إذا كانت في وسيلة جماعية يعني معها يعني مجموعة طائرة أو سفينة أو باص كبير أو كذا فهذه تعتبر معها رفقة مأمونة أو معها نسوة ثقات. فعند الشافعية يعني الشافعي قال نسوة الثقات يقمن مقام المحرم، وبعضهم قال حتى يعني إذا كان الطريق آمنا يمكن السفر وحدها حتى ولو لم يكن معها أحد، يمكن المرأة تسافر وحدها إذا كان الطريق آمنا تأمن أنها لم يعتدي عليها أحد وكذا يمكن أن تسافر وحدها. قال وهذا كله في الواجب من حج أو عمرة، يعني بالنسبة لحجة الإسلام الواجبة أو العمرة الواجبة قالوا يعني لا يلزم فيها المحرم. قال وفي سبل السلام، وقال جماعة من الأئمة يجوز للعجوز السفر من غير محرم، يعني بعض الفقهاء فرق بين المرأة العجوز والشابة، فقال العجوز يمكن أن تسافر بدون محرم، وأما الشابة فلا بد لها من محرم. هؤلاء أيضا الذين فرقوا نظروا للمعنى، يعني قالوا العلة من شرط المحرم أن تأمن المرأة على عرضها وأن لا يعتدي عليها أحد، والمرأة الشابة التي تكون مظنة يعني للمطامع وكذا، والعجوز يعني إن شاء الله يعني لا تكون يعني عرضة لهذا الأمر. قال وقد استدل المجيزون لسفر المرأة من غير محرم، طبعا بالإضافة إلى الشافعية المالكية أيضا، المالكية أيضا لكن يعني عبارة الإمام مالك الرفقة المأمونة تقوم يعني تقوم مقام المحرم، مالك قال الرفقة المأمونة تقوم مقام المحرم. طيب ما حجة الذين أباحوا سفر المرأة مع الرفقة المأمونة أو النسوة الثقات بدون المحرم؟ قال استدل المجيزون لسفر المرأة من غير محرم ولا زوج إذا وجدت رفقة مأمونة أو كان الطريق آمنا، بما رواه البخاري عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال بينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بينما أنا عند رسول صلى الله عليه وسلم، إذ أتاه رجل فشكى إليه فاقة، هذا في صحيح البخاري عن علي بن حاتم، وعدي بن حاتم الطائي هو حاتم الطائي المشهور بالكرم، وعدي بن حاتم أسلم رضي الله عنه، ويقول كنت عند النبي أو بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فشكى إليه الفقر، ثم أتاه رجل آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا عدي هل رأيت الحيرة؟ والحيرة اسم إيه؟ اسم مدينة بالعراق قريبة من الكوفة، مدينة بالعراق قرب الكوفة. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأل علي بن حاتم قال هل رأيت الحيرة؟ قال قلت لم أرها وقد أنبئت عنها. علي بن حاتم قال ما رأيت الحيرة ولكن أسمع عنها. قال فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. وهذا في صحيح البخاري، وهو من يعني معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته، انه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الطرق غير امنه، كانت الطرق غير امنه، وكانت الجزيره العربيه لا يزال فيها كثيرون على الشرك، وكثيرون من قطاع الطريق واللصوص وكذا، ويعني الرجل جاء يشتكي الى الرسول صلى الله عليه وسلم قطع الطريق وانه لا يستطيع ان يسافر يعني مسافة طويلة يعني من بلد إلى بلد إلا ويتعرض له لصوص في الطريق ويسرقون ما معه ويهددونه بالقتل ويهددونه بكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن حاتم لأن طالت بك حياة لو طال عمرك فسوف ترى الضعينة، الضعينة هي المرأة، الضعينة مقصود بها المرأة أو تطلق أحيانا على المرأة المسافرة، فيقول لو طالت بك الحياة فسوف ترى المرأة تخرج من الحيرة من العراق إلى مكة للحج لا تخاف إلا الله تعالى، يعني الطريق ستكون في غاية الأمن ويمكن للمرأة أن تخرج وحدها من العراق إلى مكة لتحج وترجع وهي آمنة لا تخاف أن يعتدي عليها. يعني المالكية والشافعية أخذوا من هذا الحديث أن اشتراط النبي صلى الله عليه وسلم المحرم كان تعليله هو مسألة الخوف من اعتداء فساق على المرأة أو كذا، لكن إذا كان الطريق آمنا فهنا يعني لا يشترط المحرم. قال واستدلوا أيضا بأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم حججن بعد أن أذن لهن عمر رضي الله عنه في آخر حجة حجها، وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. وهذا في الحقيقة من أقوى يعني الأدلة، وعمل الصحابة رضي الله عنهم، فهم الصحابة رضي الله عنهم. يعني إذا كان الحديث حديث المحرم يعني تحتمل أكثر من فهم، فننظر كيف فهم الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم فهموا يعني من هذه الأحاديث أنه عند الأمن فإن الرفقة المأمونة تكفي وتكون مقام المحرم. فإن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم خرجنا للحج في زمن عمر رضي الله عنه بدون محرم من المدينة، خرجنا من المدينة وبعث معهن عمر إيه، وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. وعثمان وعبد الرحمن ليس ذوي قرابة مع أمهات المؤمنين، ليس بينهما وبين أمهات المؤمنين قرابة، لكن مجرد أنهما يعني رجلان مأمونان، وبعثهما عمر رضي الله عنهما مع أمهات المؤمنين، و أمرهما عمر أن يحجا بأمهات المؤمنين ويذهب بهما من المدينة إلى مكة ويحجون معهن ويرجعون. قال: وكان عثمان ينادي ألا يدنو أحد منهن ولا ينظر إليهن وهن في الهوادج على الإبل. كان عثمان رضي الله عنه يمنع الناس مثلا بعض الناس يعني الفضوليين وكذا، يعني نسمع أن أمهات المؤمنين وكذا، فالناس تجمهرون حول الهوادج يعني الهودج وما يوضع فوق البعير، فبعض الناس يعني يتجمعون وكذا. فكان عثمان رضي الله عنه ينادي يعني يبعد الناس ويقول: لا يدنو أحد من أمهات المؤمنين ولا ينظر إليهن أحد وهن في الهوادج على الإبل. فإذا يعني هذا فهم يعني عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وأمهات المؤمنين، كل هؤلاء رضي الله عنهم فهموا أن الرفقة المأمونة تغني عن المحرم، وأنه يعني ليس بالضرورة وجود المحرم إذا كان هناك يعني رفقة مأمونة والطريق آمن. كذلك أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يبعث نساءه للحج مع الرفقة المأمونة بدون محرم، هذا ثابت أيضا عن عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه، كان يبعث نساءه للحج مع الرفقة المأمونة بدون محرم، ويكتفي بوجود الرفقة المأمونة. فهذا هو الأرجح إن شاء الله تعالى، خاصة في وسائل يعني المواصلات العصرية وكذا، يعني ازداد الأمان يعني بحمد الله تعالى. المرأة خرجت مع حملة يعني للحج وكذا، وودعها محرمها يعني وصلها مثلا إلى المطار وكذا، ومعها رفقة مأمونة وصحبوها إلى الحج وعادوا بها، وكان في استقبالها مثلا عند عودتها إلى المطار وكذا، فإن ذلك إن شاء الله يكفي بإذن الله تعالى على الأصح. طيب، بالنسبة للفقهاء الذين أوجبوا المحرم، الفقهاء الذين أوجبوا المحرم هم الأحناف والحنابلة. الأحناف والحنابلة الذين أوجبوا المحرم قالوا: إذا حجت المرأة بدون محرم، طيب هم قالوا المحرم واجب لا بد من المحرم، طيب لو المرأة خالفت وحجت بدون محرم وليكون حجها صحيح ويجزئها عن حجة الإسلام، يعني ما قال يعني إذا حجت بدون محرم يعني لا تصح حجتها، بل قالوا خلاص يعني هي الأصل أنها لا تحج إلا بمحرم، فإذا هي خالفت وحجت بدون محرم فحجها صحيح. قال: وإذا خالفت المرأة وحجت دون أن يكون معها زوج أو محرم صح حجها. قال: وفي سبل السلام للإمام الصنعاني رحمه الله قال: قال ابن تيمية: إنه يصح الحج من المرأة بغير محرم ومن غير المستطيع، يعني غير المستطيع لا يجب عليه الحج، فإذا حج صح حجه، يعني الشخص غير مستطيع للحج، شخص مريض لا يستطيع الحج وتجشم المشقة والعناء وحج، خلاص حجه صحيح ويجزئه عن حجة الإسلام في هذه الحالة، يعني الشرع أعطاه رخصة، يعني كان معه رخصة من الشرع أن لا يحج بالنسبة لغير المستطيع، كان مريض مثلا مقعد أو مشلول أو كذا، عاجز عن السفر وكذا، الشرع أعطاه رخصة أنه لا يجب عليه الحج، فإذا هو تجشم المشقة وتحمل وتكبد عناء السفر وسافر خلاص هذا يجزئه وتكون حجة صحيحة وتجزئه عن حجة. قال وحاصله أن من لم يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة مثل المريض والفقير والمعضوض، المقصود بالمعضوض أي المشلول أو المقعد، المعضوض تطلق على المشلول أو المقعد. فقال والمعضوض والمقطوع طريقه والمقطوع طريقه والمرأة بغير محرم وغير ذلك إذا تكلفوا شهود المشاهد أجزاءهم من الحج. يعني هؤلاء لا يجب عليهم الحج الذي يكون طريقه غير آمنة، فرض أن شخصا يعني في الطريق بينه وبين مكة هناك يعني قطاع طريق أو هناك حروب مثلا أو هناك يعني خوف يعني يعني لا يأمن أن يصل إلى مكة سالما، لو تجشم المشقة وتوكل على الله سافر رغم خطورة الطريق وتعرضه للمخاطر في الطريق ومع ذلك سافر، فحده صحيح يجزئه هذا. يعني إن كان لا يجب عليه الحج ولكن إذا تحمل المشقة وحج فحده صحيح. قال ثم منهم من هو محسن في ذلك كالذي يحج ماشيا، ومنهم من هو مسيء في ذلك كالذي يحج بالمسألة والمرأة تحج بغير محرم. يعني يقولها هنا الذين لا يجب عليهم الحج إذا تحملوا المشقة وحج فهل هم محسنون أو مسيئون؟ فقال والله منهم من هو محسن ومنهم من هو مسيء. إذا كان الحج لا يجب عليه بسبب أنه فقير، شخص لا يجب عليه الحج بسبب أنه فقير، فقال فهنا تفصيل. إذا هو حج يعني فحج ماشيا تحمل العناء وحج ماشيا جاء من مسافة طويلة رغم أنه ليس معه دابة يحج بها وراح تحمل العناء وحج ماشيا فهذا محسن يعني مأجور إن شاء الله ويكتب له الأجر أنه يعني لرغبته في الخير وكذا. يعني الشرع ما كلفه بهذا ولكن يعني تجشم العناء. يعني صار لنا اللطائف يعني يحكون السنة هذه كان عاملين أحاديث يعني في الإذاعات وكان مع رجل حاج هندي جاء من الهند ماشيا سبحان الله معه عربة كذا يعني رجل فقير جدا ليس معه يعني أي أجرة مواصلات وهكذا وجاء من الهند يعني رغب في الحج ورجل كبير السن وكذا جاء معه زي عربة كذا اللي هي تدفع باليد كذا حاطط فيها أمتعته ويدفعها كذا بيده أمامه وحط فيها أمتعته وجاي من الهند يعني تقريبا جاي ممكن خارج ظل الحج ممكن 7-8 شهور واخذ الطريق يعني ماشيا جزاه الله خير وصل يعني إلى مكة وكذا وكان له معه أحاديث يعني عرفوا قصته وكذا عملوا معه أحاديث من الصحف السعودية وكذا جزاه الله خير. فهذا شخص مثلا فقير وكذا لا يستطيع الحج وتحمل المشقة ووضع أمتعته عرض كذا بعجلة وتدفع باليد جاء يعني ماشيا من بلاده إلى مكة فهذا يجزئ وهو محسن إن شاء الله أجرك على قدر نصبك يعني تحمل المشقة والتعب وكذا فهو مأجور. ومنهم من هو مسيء كالذي يحج بالمسألة، يعني لو شخص فقير لا يجب عليه الحج فراح أخذ يسأل الناس يجمع صدقات ويطلب ماذا أن يتصدق عليه ويسأل هذا أتصدق عليه ويجمع الصدقة عشان يحج وحج فبرضه حجه صحيح ولكن هو مسيء لأنه الشرع ما أوجب عليه الحج لأنه فقير والمسألة يعني منهي عنها هو تحمل يعني كونه سأل الناس فقد أساء بهذا ولكن حجه صحيح. كذلك حج المرأة بدون محرم عند من يقول بوجوب المحرم عليها عند الأحناف والحنابلة يجعلون حج المرأة بدون محرم مثل حج الفقير بالمسألة يعني زي الفقير الذي لا يجب عليه الحج سأل الناس حتى يحج فيكون يعني مسيئا في هذا. كذلك المرأة بدون محرم قالوا إذا حجت بدون محرم تكون قد أساءت لكونها حجت بدون محرم ولكن حجها صحيح ويسيء. وعند الفريق الآخر لأن المالكية والشافعية قالوا بل حجها صحيح وهي محسنة إذا كانت معها رفقة مأمونة أو نسوة ثقة. قال وإنما أجزأهم لأن الأهلية تامة والمعصية إن وقعت في الطريق لا في نفس المقصود. يعني الذي يقول أن الفقير يعني الفقير إذا حج بمسألة يكون قد عصى والذي يقول المرأة إذا حج بدون محرم تكون قد عصى فقال هذه المعصية يعني نصير من جهة وأجل الحج من جهة الأخرى، لأن يعني الله سبحانه وتعالى يعني لا يظلم مثقال ذرة، هناك ميزان يعني يضع في حسنات السيئات، الذي يقول المرأة لا يجوز أن تحج بدون محرم، فإذا حج بدون محرم فيعني يعني فعلت ما تؤجر عليه وتساب وهو الحج، فيكتب لها أجر الحج، وفعلت ما تأثم به اللي هو الحج بدون محرم عند من يقول لا يجوز لها الحج بدون محرم. لكن يعني في النهاية أن الحج صحيح ويبسئه. قال استئذان المرأة زوجها، انتقل يعني إلى بيان حكم آخر وهو مسألة استئذان المرأة زوجها. قال يستحب للمرأة أن تستأذن زوجها في الخروج إلى الحج الفرض، فإن أذن لها خرجت، وإن لم يأذن لها خرجت بغير إذن. يعني المرأة استحب لها أن تستأذن زوجها لحج الفريضة، المرأة ما حجت حجة الإسلام، حجت عليها أن تستأذن زوجها استحبابا، فإذا أذن لها خير وبركة إذا تحج، إذا ما أذن لها تحج برضه بغير إذن، لأن في هذه الحالة لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، هو يعني يمنعه من حجة الإسلام وكذا، وحجة الإسلام الذي كتبها الله عليها فتحج. يعني حتى الذين يقولون المرأة يعني لا تسافر إلا بمحرم، ليس بالضرورة المحرم هو زوجها، ممكن تحج مع أخيها ولا أبيها ولا عمها، فإذا المرأة مثلا إيه أبوها مسافر للحج ولا أخوها مسافر للحج وهي مقتدرة ماديا معها يعني نفقة تستطيع أن تسافر، ولا أبوها سيحججها على حسابه، واستأذنت زوجها أن تحج مع أبيها حجة الإسلام، طبعا حج كانت حج الفريضة الحجة الأولى يعني ما حجت من قبل، وزوجها منعها لا طاعة لزوجها تحج مع أبيها حتى لو لم يأذن لها زوجها. قال لأنه ليس للرجل منع امرأته من حج الفريضة لأنها عبادة وجبت عليه، يعني منعها من الحج زي منعها من الصلاة أو منعها من الصيام بالضبط، يعني إذا مقتدر على الحج ومتوفر لها يعني محرم آخر يعني تحج معه وزوجها منعها من الحج، فكأنه يمنعها من الصلاة ويمنعها من الصيام، لا تطيع في هذا وتذهب للحج ولو بغير إذن. قال ولها أن تعجل به لتبرئ ذمتها، كما لها أن تصلي أول الوقت وليس له منعها. يعني يقول لك طيب لو أن الزوج مثلا واخد بمذهب أن الحج إيه على التراخي، يعني مش ضروري أن الحج السنة هذه، ممكن تأجل الحج السنة أخرى، فقال حتى لو هو يعني يرى جواز تأخير الحج، طبعا هذه المسألة يعني وذكرنا من قبل أن فيها خلاف يعني جمهور الفقهاء لأن الثلاثة يعني أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل قالوا الحج واجب على الفرض، يعني الذي يكون مستطيعا لا يجوز أن يؤجله إلى السنة القادمة، لابد أن يحج هذه السنة. الإمام الشافعي رحمه الله الوحيد اللي قال إيه يجوز تأجيل الحج يعني إلى السنة المقبلة، يعني أن الحج على التراخي لا يجب على الفور في نفس السنة التي يكون مستطيعا فيه. فلو فرض يعني أن الزوجة إيه كان شافعيا يعني أخذ مذهب الشافعي أن الحج على التراخي وممكن تأجل الحج السنة القادمة، حتى على هذا المثل برضه لا ليس له أن يمنع، زي الصلاة مثلا، الصلاة يمكن أن تصلى في أول الوقت، يمكن أن تؤخر إلى آخر الوقت. لو المرأة تريد أن تصلي صلاة الفريضة في أول الوقت، هل يجوز زوجها يمنعها إلى الأول ما تصليش الظهر؟ الآن ممكن أخر الظهر كمان ساعتين، أو أخر العصر كمان ساعة أو ساعتين أو كده، فهنا لا ليس له أن يعني يمنعها من أن تصلي في أول وقتها. فكذلك نفس الشيء برضه، حتى اللي قالوا الحج على التراخي يقولون الأفضل أن تعجل الحج وتبرئ ذمتها، وإنها لا تدري إذا أخرت الحج، يعني السنة هذه هي مستطيعة، الله أعلم السنة القادمة يعني سيكون معها مال وستكون بها صحة تساعدها على الحج أم لا. قال ويلحق به الحج المنذور لأنه واجب عليها كحجة الإسلام. برضو لو المرأة يعني نذرت لله تعالى أن تحج، فزوجها ليس له أن يمنعها من إيمان الوفاء بهذا المثل، إذا أرادت إيه أن تحج لا يمنعها، ليس له أن يمنعه، يمكن أن تحج بدون إذنه في هذه الحالة إذا هي نذرت أن تحج، فليس له أن يمنعها من الحج المنذور. قالوا أما الحج التطوع فله منعها منه، وأما الحج التطوع فله منعها منه. يعني بالنسبة للحج التطوع إذا كانت يعني خلاص الحمد لله حجت حجة الإسلام، حجة الفريضة، وتريد بعد ذلك أن تحج تطوعا، أما في هذه الحالة من حق الزوج أن يمنعها من حد التطوع. قال لما رواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة كان لها زوج ولها مال فلا يأذن لها في الحج، قال ليس لها أن تنطلق إلا بإذن الجهاد. وهذا كما ذكرنا محمول على حج التطوع، امرأة عندها مال وتريد أن تتطوع كل سنة تروح تحج أو كذا، فهنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس لها أن تحج إلا بإذن زوجها. لكن طبعا ينبغي له أن يساعدها على الخير، هذا عمل صالح وخير، لا ينبغي له أن يكون يعني عقبة يعني تمنعه من الحج أو العمرة أو أي شيء من النوافل، من حج النافلة أو عمرة النافلة. طيب نتوقف هنا الليلة إن شاء الله، ذاك الذي أشرنا الأسئلة نجيب عنه. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.